بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الأول من لقاءات الأسبوع العلمي الذي تنظمه جمعيتنا، جمعية أنصار السنة المحمدية بالشين، والذي يبدأ من هذه الليلة إن شاء الله تعالى وينتهي السبت الذي بعد القادم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فيه العلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم بعده للعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إخوة الإسلام، ثلاثة هن أخطر شيء على المجتمعات. أولهن فساد العقيدة، والثانية سوء الخلق، والثالثة الأمراض الاجتماعية. فساد العقيدة وسوء الخلق والأمراض الاجتماعية، كل واحدة من هذه الثلاث توجب هلاك الأفراد والمجتمعات، فكيف بها لو اجتمعت في مجتمع؟ ولذلك اهتم الله تبارك وتعالى بعلاج فساد العقيدة وإصلاح سوء الأخلاق وتطهير المجتمع من الأمراض الاجتماعية، اهتم بذلك كله في أول عهد الرسالة. صحح الله تبارك وتعالى ما فسد من عقيدة الناس، وأصلح السيئة من أخلاقهم، وعالجهم من الأمراض الاجتماعية التي ظهرت فيهم، قبل أن يأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. لم يبدأ الله سبحانه وتعالى فقط بإصلاح العقيدة بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، بل بدأ بأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والدعوة إلى مكارم الأخلاق والتحذير من الأمراض الاجتماعية المتفشية في المجتمع. ولذلك كثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة في آية واحدة أو في سياق واحد. ففي الآية الواحدة قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وفي سياق طويل جاء الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والنهي عن الفواحش والنهي عن الأمراض الاجتماعية السيء من الأخلاق في سياق ضمن آيات المباركات من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فهذا السياق على طوله يساوي آية الأنعام. في آية الأنعام وفي هذا السياق نهى الله تعالى عن الشرك وأمر بالتوحيد ونهى عن مساوئ الأخلاق، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، فإذا نهى عن مساوئ الأخلاق فقد أمر بمكارمها، ونهى عن انتهاك الأعراض وأكل الأموال بالباطل. فكما قلت، سوء الخلق وانتشار الأمراض الاجتماعية لا يقل ضررا عن المجتمعات عن ضرر فساد العقيدة. لذلك رأيت أن أبتدئ هذا اللقاء الأول من هذا الأسبوع العلمي ببيان ما في هذا السياق القرآني المبارك من سورة الإسراء من أوامر ونواهي، فأقول وبالله تعالى التوفيق: كان العرب في الجاهلية يئدون البنات مخافة الفقر، كان الرجل يراقب امرأته فإذا حان وقت الوضع أدناها من حفرة، فإن وضعت ذكرا تركه، وإن وضعت أنثى دفنها عقب ولادتها مباشرة في تلك الحفرة، وربما أمهلها حتى تصير صبية جميلة وضيئة، ويقول لأمها: جمليها وزينيها فإني أريد أن أزور بها أقاربها. فتفعل الأم المسكينة، تجمل ابنتها وتزينها كأنه ذاهب بها إلى فسحة أو نزهة، وقد أعد لها في الصحراء حفرة كبيرة، فيذهب فيقول للبنت المسكينة المغرر بها المخدوعة: انظري، فتنظر فيدفعها فتقع ثم يردم عليها. هذا الذي يفعل أب هو الذي كان سبب ميلاد وحياة هذه البنت، ولكنها القسوة، ولكنها الغلظة، ولكنها الفظاظة التي أدى إليها فساد العقيدة. فإنه يفعل ببنته ذلك مخافة أن تكون سبب فقره، مع أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولا علاقة بين سعة الرزق وقلة الأولاد كما لا علاقة بين قلة الرزق وكثرة الأولاد، فلا تلازم بين سعة الرزق وقلة الأولاد، ولا تلازم بين قلة الرزق مع كثرة الأولاد. فقد يكون الرجل كثير الأولاد كثير الرزق، وقد يكون قليل الأولاد قليل الرزق. فالله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياك، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سمع أعرابي هذا القسم من الله عز وجل فقال: من ذا الذي كذب الجليل حتى أقسم؟ من الذي لا يؤمن أن رزقنا على الله حتى يقسم ربنا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون؟ وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي هو أسعيد. فالله تبارك وتعالى يكتب الرزق للجنين في بطن أمه قبل نفخ الروح فيه، ولكن العقيدة إذا انحرفت ظهر أثر انحرافها السيء على المجتمع، حتى يجني الرجل الوالد الأب على بنته التي هي من صلبه بسبب فساد العقيدة. فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي مخافة الفقر في المستقبل، نحن نرزقهم وإياكم. وفي الأنعام قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. فقد كان الرجل فقيرا فيقتل أولاده لأنه فقير، يقول هأكلكم منين؟ وقد يكون غنيا فيخشى الفقر في المستقبل فيقتلهم. فنهاهم الله تعالى عن قتل الأولاد من فقر حاصل أو من فقر يحذرون في المستقبل. فلما نهاهم عن قتل الأولاد من الفقر الحاصل الواقع، قال: نحن نرزقكم وإياهم، سنرزقك أنت أيها الأب وسنرزق أولادك. ولما نهاهم عن قتل الأولاد خشية الفقر في المستقبل، قدم رزق الأولاد على رزق الآباء، قال: نحن نرزقهم وإياك، يعني مش هم اللي حيبوا سبب فقرك، لا، أن ربنا حيرزقهم قبلك. إن قتلهم كان خطأ، أي إثما، الخطأ الإثم، خطئ أثم، والخطيئة ارتكاب النهي مع العمد، ارتكاب النهي مع العمد. أما الخطأ فهو ارتكاب النهي بلا عمد، والخطأ مغفور، أما العمد فالإنسان مؤاخذ به. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قبل هذه الآية قال تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ثم قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فإذا آمنت أيها الإنسان إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بعلم وحكمته. إذن لماذا تقتل ولدك وقد أيقنت أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ قتل الأولاد بهذه الصورة الجاهلية القديمة الوأد لم يعد الحمد لله موجودا، إلا أن هناك من الناس من يقتل أولاده بالصورة المعاصرة. الناس الآن حددوا النسل، اتفق الأب مع الأم على أن يكتفوا بولدين أو ثلاثة، أيا كانوا ذكورا إناثا من الجنسين، خلاص كفينا ولدين ثلاثة. فتتناول المرأة وسائل الحمل، وبعد كم سنة من تناولها وسائل الحمل تفاجأ أن الدورة تأخرت، وتكشف فتفاجأ أنها حامل، فتتعمد إسقاط ما في بطنها. هذا من قتل أولادكم، من قتل أولادكم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياك، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا فاحشة، أمر قبيح مستفحش بالفطرة والعقل والشرع، نهى عنه الشرع، والفطرة السليمة تنفر منه، والعقل الصحيح لا يقره. وساء سبيلا، السبيل هو الطريق، وابن السبيل هو المسافر، سمي المسافر بابن السبيل لأنه يلازم الطريق كما يلازم الابن أباه. فأسوأ طريق يسلكها الإنسان ذكرا كان أو أنثى أن يسلك طريق الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والزنا كبيرة من الكبائر، لأن الله تبارك وتعالى جعل له حدا في الدنيا وعقوبة في الآخرة. والكبيرة هي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. فحد الدنيا قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا إذا كان بكرين أعزبين لم يسبق لهما الزواج. أما المحصن وهو من سبق له الزواج فحده الرجم، وكانت آية في كتاب الله لفظها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فنسخ لفظها وبقي حكمها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه من بعده كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر إلى قسوة العقوبة، إذا كان بكرا يجلد 100 جلدة على ملأ من الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والجلاد منهي أن تأخذه الرأفة بهما: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر. والمحصن يرجم بالحجارة حتى يموت، عقوبة قاسية لا شك. ولكن الأخطار التي تهدد المجتمع بانتشار الفاحشة تجعل هذه القسوة رأفة ورحمة من أجل حماية المجتمع. إن الأب الرحيم يمسك بابنه للطبيب حتى يجرحه من أجل ما يتمنى له من الشفاء، وهذه رحمة وليست قسوة. وإذا أنت لم تعالج ابنك المريض فلست به رحيما، بل أنت قاس عليه لأنك لم تعالجه. فهذه العقوبة للزناة والزواني وإن كانت قاسية إلا أنها في منتهى الرحمة بالنسبة للمجتمع، لأن الفاحشة إذا ظهرت في المجتمع عرضته للهلاك والدمار. وفرد أو فردان يرجمان حتى الموت بسبب ارتكاب الفاحشة في تطهير للمجتمع وحفاظ عليه وإبقاء لحياته، ومصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وقد ظهرت دلائل النبوة في وقوع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في هذا الزمان المتأخر بعد 15 قرنا: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وما مرض الإيدز منكم ببعيد، وما يأتي بعد ذلك الله أعلم به. أما عقوبة الزناة والزواني في الآخرة فإن الله تعالى قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي حديث الرؤيا الطويل الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس بين أصحابه فقال: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فيقص عليه من رأى فيؤولها له. وذات غداة قص عليهم هو صلى الله عليه وسلم رؤيا طويلة طويلة رآها، قال منها فيها: أتاني آتيان فقال لي انطلق، فانطلقت معهما. فذكر حديثا طويلا ومشاهد كثيرة رآها في المنام، ثم قال: فانطلقنا حتى أتينا على مثل التنور، فرن مولع، وإذا فيه نساء ورجال عراه وإذا بهم يأتيهم اللهب من أسفل منه، فإذا أتاهم ضوضوا صرخوا وصاح. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم الزناة والزواني. فالزنا كبيرة جعلها الله تعالى في النهي قرينة الشرك كما سمعنا في الآيات. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطع معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. لكن الله سبحانه وتعالى حين نهى عن الزنا لم يقل ولا تزنوا، ولم يقل حرمت عليكم الزنا ولا حرم عليكم الزنا، كما قال حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، إنما قال ولا تقربوا الزنا، لأن هذا اللقاء الجنسي المحرم تسبقه خطوات وترتيبات تفضي إليه في النهاية. فلذلك قال يا أي ولا تقربوا الزنا، وقال في آية أخرى يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الخطوات التي تسبق الزنا عبر عنها ذلك القائل بقوله نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. النظرة، النظرة المحرمة، وفي هذا الزمان لم تقتصر النظرة الآن على أن ينظر الرجل إلى المرأة في الشارع نظرة كده ولا كده وانتهت المسألة. النظرة ده هي بقت موضة قديمة، إن واحد يمشي لا يشوف واحدة ماشية في الشارع يبص لها كده، حيبص على يدي يعني، ها دقيقة دقيقتين وحيعمل معي إيه؟ الآن ابتلي المجتمع بالنت والمواقع الإباحية، وصار الرجال المتزوجون فضلا عن الشباب الأعزب، الشكوى الآن من النساء من الرجال المتزوجين يسهرون على المواقع الإباحية. نظرة، نظرة، رجل متزوج الحلال بين يديه يترك الحلال ويسهر على موقع إباح، يتفرج، يتفرج على موقع إباح، كله دعارة وفجور وفسق وعصيان. فماذا ترك هؤلاء الشيوخ للشباب؟ وماذا لو علم شاب أن أباه يدخل على المواقع الإباحية؟ كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. يا أيها الإنسان إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله ما أعطاك العينين لتقلبهما فيما حرم، أعطاك العينين لتقلبهما في آيات الله الكونية لتستدل بها على عظمة الله فتزداد إيمانا ويقينا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذا النظر عبادة أمرك الله سبحانه وتعالى بها، وأمرك أن تغض طرفك عما حرم عليك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فحفظ الفرج موقوف على غض البصر، ومن لم يغض بصره لم يحفظ فرجه. رجل متزوج عندك الحلال وعندك شباب بنين وبنات وتدخل على المواقع الإباحية تسهر عليها وتصرف عن امرأتك، أما تخشى أن يأتيك الموت وأنت على هذا الموقع الإباحي؟ ومن مات على شيء بعث عليه. من مات على شيء بعث عليه، فكيف يكون حالك إذا بعثت يوم القيامة وأنت قاعد تتفرج على ما حرم الله؟ النظرة، الاختلاط، هذه الإباحة، الإباحية التي لا حدود لها داخل البيوت فضلا عن الوظائف والمحلات والدكاكين، الاختلاط، الخلوة، كل هذه أسباب تفضي إلى الفاحشة. التبرج، السفور، إبداء المرأة زينتها للأجانب، كشف المرأة عن جسمها في الشارع، تعطر المرأة عند خروجها من بيتها، الاتصالات الهاتفية المحرمة، كل هذه وسائل تؤدي إلى الفاحشة. المجتمع يئن من وطأة هذه الأمراض الاجتماعية، وظهورها منذر شر ومنذر بعاقبة وخيمة. والواجب على المؤمنين أن يتوبوا توبة جماعية، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يا أيها الرجل الذي يفسد على الرجال نساءهم، أما تخشى أن يفسد الرجال عليك نساءك؟ يا أيها الرجل الذي يدنس أعراض الناس، أما تخشى أن يدنس الناس عرضك؟ أما علمت أن من زنى يزنى به ولو بجداره؟ إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، هكذا بكل جرأة. فبادر إليه الصحابة يريدون أن يقعوا به، قال: دعوه، وهو الرؤوف الرحيم، قال: دعوه، اتركوه، ادنوا، تعال يا ابني قرب مني، قرب. قال: ادنوا، دنا. قال: ادنوا، دنا. حتى جلس بين يديه صلى الله عليه وسلم فخاطب فيه العقل، خاطب فيه العقل: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ أتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ وأخذ يعدد عليه محارمة: أمك، أختك، عمتك، خالتك، كل ذلك. يقول: لا، يقول: والناس كده كمان، أنت ما تحبش الناس ما تحبش. ثم وضع يده الشريفة على صدره ودعا له: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فما التفت الشاب بعدها إلى شيء أبدا. فلازم تفكر، لازم تفكر، الجزاء من جنس العمل. اللي بيقدم السبت بيلاقي الحد قدامه. لازم تفكر، إن لم تنتهي عن الفاحشة حفاظا على أعراض الناس، انتهي عنها حفاظا على عرضك، حفاظا على عرضك أنت. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. لابد أن نضيق الخناق على هذه الفاحشة حتى لا تظهر في المجتمع فيهدد بالانهيار والعذاب. إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. لابد أن نمنع التبرج في بناتنا ونسائنا، لابد أن نمنع الاختلاط في بيوتنا ومحلاتنا وجامعاتنا ومدارسنا ومحلات وأسواقنا في كل شيء. لابد أن نمنع الخلوة، فما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ثم لا بد أن نفسح المجال أمام الشباب للزواج الذي جعله الله تعالى الوسيلة الوحيدة لقضاء الوتر وإشباع الغريزة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لابد أن نيسر أمر الزواج، لابد أن نزوج الشباب، لابد أن نزوج البنات كما أمرنا الله سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أمر الأمة، خطاب الأمة: زوجوا الأيام. والأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له. لا تتركوا رجلا بلا امرأة، ولا ترموك ولا تتركوا امرأة بلا زوج. زوجوا النساء، زوجوا الرجال، حتى تغيب الفاحشة وتظهر العفة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وتأمل أيها المستمع كيف جاء النهي عن الزنا بين نهيين عن القتل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالطرفان نهي عن القتل: ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. في النص: ولا تقربوا الزنا. ما سر هذا التوسط؟ لماذا توسط النهي عن الزنا بين نهيين عن القتل؟ لأن الزنا له علاقة كبيرة بالقتل، بقتل الأولاد وبقتل النفس. الزنا اللي منهى عنه في النص ده له علاقة بقتل الأولاد الذي نهى الله عنه في الآية السابقة: ولا تقتلوا أولادك. كيف؟ غالبا المرأة إذا حملت من سفاح غالبا ما تقتل وليدها، إما أن تقتله قبل أن يخلق، وإما أن تقتله بعد أن يخلق، وإما أن تقتله قبل وضعه، وإما أن تقتله بعد وضعه قتلا حسيا. وإن نجا من القتل الحسي فإنها تقتله قتلا معنويا حين تلقي به على طرقات والشوارع وقوارع الطريق، ترميه في لفته، هذا قتل معنوي، قتل معنوي. فعشان كده جاء النهي عن الزنا بعد النهي عن القتل الأولاد: ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنا. ليه؟ لأن الزنا غالبا يفضي إلى قتل الولد، ثم الزنا يفضي إلى قتل الأنفس. فإن الزاني إذا جاء القاضي المسلم واعترف بزناه وكان محصنا فإنه يرجم كما بينا. فإذا الزنا أدى إلى قتل النفس، وإذا لم تقم الحدود ولم يقتل الزاني لزناه حدا، وشاعت الفاحشة في المجتمع وانكشف أمر الزاني الفاعل بفلانة، فغالبا ما تثور الدماء في العروق ويقتل الجاني، ويقتل الجاني حفاظا على الأعراض. لذلك توسط النهي عن الزنا بين نهيين عن القتل: ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والقتل أيضا جريمة من الجرائم البشعة القبيحة، عظم الله تبارك وتعالى شأنها فقال بعدما قد قص علينا نبأ ابني آدم، قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. والنفس البشرية معصومة، معصومة الدم، لا تقتل إلا بجريرة، ولا تقتل إلا بما يبيح قتلها. النفس البشرية معصومة ولو كانت كافرة، ولو كانت كافرة. الكافر لا يقتل إلا بما يبيح القتل. والكفار عندنا نحن المسلمين قسمان: محاربون ومعاهدون. أما الكافر المحارب فإنه يقتل في حالة الحرب، في حالة الحرب. لكن لو دخل بلادنا كافر محارب دخل بإذننا لمصلحة، تبادل وجهات النظر، السعي لإنهاء الحرب كذا كذا، هذا المحارب الكافر المحارب ما دام في غير ميدان القتال لا يقتل. فمن باب أولى الكافر المسالم المعاهد الذي لا حرب بيننا وبينه. الكافر المعاهد سواء كان مواطنا مقيما بيننا على أرضنا، أو وفد إلينا من بلاده إلى بلادنا، فإن دمه معصوم ونفسه معصومة. ومن اعتدى عليه بغير حق فقد حرم الله عليه الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يشم رائحة الجنة. والمعاهد أو المعاهد اسم فاعل أو اسم مفعول، الكافر الذي يعطيه ولي أمر المسلمين الأمن والأمان سواء كان مقيما بيننا أو وافدا إلينا. فما يفعله بعض الشباب بين الحين والحين في البلاد المختلفة من قتل السياح الأجانب، هذا القتل الشرع منه بريء، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وإذا كان هذا أو إذا كانت هذه عقوبة من قتل الكافر المعاهد، فما بالك من قتل مسلما مؤمنا بغير حق؟ يقول تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، اسمعوا وعوا وعدوا أحصوا، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لكبهم الله على وجوههم في النار. ومن هنا أخذ الفقهاء أن الجماعة تقتل بالواحد، الجماعة تقتل بالواحد، يعني 3-4-5 عصابة طلعوا على واحد بالليل وماشي بالليل، كلك حوطوه وتعاونوا على قتله، جماعة مسكوه، واحد ضربوا، جماعة واحد كتفوا، والتاني مش عارف ايه، يقتلون به. لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لكبهم الله على وجوههم في النار. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق الذي يبيح قتلها. ومما يبيح القتل ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. جعل الله لأولياء المقتول على القاتل العمد سلطان، حجة يمكنون منه ويخيرون فيه بين القصاص وبين العفو مقابل الدية وبين العفو مجانا. القاضي المسلم يخير أولياء المقتول بين هذه الثلاث: إن شاء اقتصوا، وإن شاء أخذوا الدية وعفوا عن القصاص، وإن شاء عفوا عن القصاص والدية، الأمر إليهم. وإذا كان الله تعالى قد جعل لأولياء المقتول سلطانا على القاتل، إذن فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل، ومن الإسراف في القتل أن يبادر ولي المقتول إلى قتل القاتل بنفسه دون الرجوع إلى ولي الأمر، وهما يعرف بالأخذ بالثأر. الأخذ بالثأر هذا عادة جاهلية لا يقرها الشرع، ما دام الله قد جعل لك سلطانا على القاتل لماذا تقتل بدون إذن ولي الأمر؟ الله أمر ولي وأمر ولي الأمر أن يكون لك عونا على القاتل وأن ينصرك منه وأن يمكنك منه. إذن ما تاخدش حقك بدراعك، تاخد حقك بدراعك ده لغة الغابات، لغة المجتمعات الجاهلية. المجتمعات الإسلامية حقوقك مصانة، ترفع حقك لولي الأمر ولي الأمر يمكنك من حقك، فلا يسرف في القتل. فمن أسباب الإسراف أن يثأر الإنسان ولي المقتول من القاتل، يقتل من قتل بنفسه دون الرجوع إلى المحاكم والقضاء، هذا يؤدي إلى إسراف في القتل. ومن الإسراف في القتل أن تقتل من لم يقتل، القاتل قتل وهرب، تقوم تقتل واحد تاني من العيلة، تقتل أبوه تقتل أخوه، هذا إسراف في القتل. من الإسراف في القتل أن تقتل ثم تمثل بالمقتول، هذا إسراف في القتل. من الإسراف في القتل أنك تقول الواحد منا بعشرة منهم، الصغير مننا بالكبير منهم، هذا إسراف في القتل، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. والأموال لها حرمتها كالنفس والأعراض، الأموال عامة، مال الكبير له حرمته، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن أكل الأموال العامة بالباطل، ونهى عن القتل في آية واحدة في سورة النساء، قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. السرقة، النهب، الاختلاس، منع الحقوق، كل هذا من أكل أموال بالباطل وهو حرام. إلا أن الله تبارك وتعالى خص في الآية مال اليتيم بالذكر لضعفه، لأن اليتيم ضعيف، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، فلذلك خص الله تبارك وتعالى مال اليتيم بالذكر في هذه الآية. قال ولا تقربوا، ولا تقربوا، ما قالش ولا تأكلوا مال اليتيم، قال ولا تقربوا مال اليتيم. لما تبقى واصي على يتيم يعني تخلي فلوسه في الدولاب محفوظة والدولاب مكفول، ما تقربش منها. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، تاخدها تحطها له في تجارة، تحطها له في مشروع، تشتري له بها حاجة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده ادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقد توعد الله تبارك وتعالى الذين يأكلون أموال اليتامى فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، بلغ الأشد بقى راجل، هات اتنين شهود، تعال يا ابني أدي الدفتر حسابات، أبوك كان سايب لك كذا وادي اللي كان سايبه وصرفت كذا ولك كذا اتفضل الباقي. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. هذا بقى اخلاق. اخلاق يبقى تكلم عن الامراض الاجتماعيه وبعدين تكلم عن الاخلاق. واوفوا بالعهد لان الوفاء في العرب كان نادرا، كانوا اهل غدر وخيانه، كانوا لا يحترمون عهدا ولا يلتزمون بميثاق. فقال واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. اذا عاهدت ففي، اذا عاهدت ففي. يدخل في الوفاء بالعهد العهد مع الله والعهد مع عباد الله، ويدخل في العهد العهد مع الكافرين. فإذا عاهد المسلمون الكافرين عهدا فإن الإسلام يأمر المسلمين بالوفاء بعهدهم للكافرين، وينهى المسلمين عن الغدر والخيانة. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. بيننا وبين بعض الكفار عهد، معاهدة، صلح، وبعدين جات لنا الأخبار إن هم نو يغدروا، جات لنا الأخبار إن الطرف الثاني نوى الغدر والخيانة وبيعد العدة ليشن الحرب علينا، جات لنا الأخبار بكده. الله تعالى لا يأذن لنا إن احنا نبادر بنقض العهد والخيانة ونبادر بضربهم، لا، يقول لا، لو حسيت إن هم هيغدروا ويخونوا وينقضوا العهد لا تبدأوا أنتم بالغدر ونقض العهد والخيانة، لا، قولوا تعالوا يا جماعة كان بيننا وبينكم عهد، العهد ده اعتبروه من ملغي، خلاص المعاهدة انتهت، وأنتم الآن حرب لنا ونحن حرب لك، خلاص، حتى تكونوا أنتم وهم سواء في العلم بأن المعاهدة انتهت. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم عهدهم عشان تبقى انت عارف ان ما عادش في معاهدة، هم عارفين ان ما عادش في معاهدة. إن الله لا يحب الخائنين ولو كانت الخيانة من مؤمن لكافر، ولو كانت الخيانة من مؤمن لكافر. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويدخل في الوفاء وفاء الكيل والميزان. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل والميزان لأن الكيل والميزان عند البائع أمانة. أنا بقول له الزن 2 كيلو، أنا حاجة فعالية أشوفه 2 كيلو، الميزان طبت ما طبت، دي أمانة. كيل لي كيلة قمح، دي أمانة. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. توعد الله تبارك وتعالى المطففين وسمى لهم سورة في القرآن سورة المطففين، واستفتحها بالوعيد بقوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وبسبب تطفيف الكيل وبخس الميزان أهلكت أمة، أمة شعيب، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، لأنهم لم يفوا الكيل والميزان. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير لكم في الدنيا وأحسن عاقبة لكم في الآخرة ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي ولا تتبع ما ليس لك به علم. يدخل في ذلك العقيدة والعبادة والمعاملة بين الناس. عقيدة مش قائمة على علم داخل في هذا النهي، عمل مش قائم على علم داخل في هذا النهي، اخبار تتناقلها الالسن بدون علم داخل في هذا النهي. ولا تقف ما ليس لك بعلم، لا تتبع ما ليس لك بعلم، لان كل شيء عايز علم، كل شيء عايز علم. الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب سماه باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما تتكلم تعلم هتتكلم ازاي وهتقول ايه، وقبل ان تعمل تعلم هتعمل ازاي. ولا تقف ما ليس لك بعلم، عقيدة عايز علم، عمل عايز علم، اخبار تريد ان تنقلها للناس عايز علم. ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ودانك ربنا هيسألك عنها يوم القيامة، سمحت بها إيه؟ سمحت بودانك إيه؟ سمحت القرآن؟ سمعت المواعظ؟ سمعت الخطب؟ سمعت المحاضرات؟ سمعت ما يحب الله أن تسمعه؟ ولا سمعت أغاني ومزيكا ومسلسلات وغيبة ونميمة وزور؟ بتسمع إيه بودانك؟ ربنا حيسألك عن ودانك. وعينك شفت بها إيه؟ شفت بعينك إيه؟ حتنسأل عينك، عينك ستسأل عنها. قلبك أضمرت في إيه؟ استودعت قلبك إيه من العقائد؟ استودعت قلبك إيه من الضغائن والأحقاد؟ حطيت في قلبك إيه؟ كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة: لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل علمت وأنت لم تعلم. ما تقولش أنا سمعت وأنت ما سمعتش، ما تقولش شفت وأنت ما شفتش، ما تقولش علمت وأنت ما علمتش. اقدروا الأمور حق قدرها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن الأخلاق السيئة التي نهى الله تعالى عنها في هذا السياق الكبر، كما قلت إن سوء الخلق وانتشار الأمراض الاجتماعية من الفواحش وأكل الحرام وإزهاق الأرواح ضررها لا يقل خطرا عن ضرر فساد العقيدة. فساد الأخلاق، فساد المعاملة لا يقل ضرر عن فساد العقيدة. في سياق واحد ينهى الله تعالى عن الأعمال السيئة وينهى عن الأخلاق السيئة وينهى عن الشرك. ولا تمشي في الأرض مرحا أشرا بطرا فرحا. الكبر مرض خطير، مرض خطير يعرض الإنسان لعذاب الله عز وجل. ففي الحديث القدسي قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. ومن أسماء الله الحسنى المتكبر، المتكبر هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. لكن انت هتتكبر ليه؟ أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة نتنة وبين جنبيك أقذار، تتكبر بتاع إيه؟ بينما رجل يمشي في حلة مرجل رأسه تعجبه نفسه إذ خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ماشي يا أرض اشتدي ما عليك جدي، كذبت والله ده شيء لمليون واحد جدك، ومهما كنت تجيل لن تخرق الأرض، دوس على الأرض براحتك مش هتخرقها مش هتخرمها، هتشيلك وتشيل ملايين زيك، ماشي على أطراف صوابعك ليه؟ عايز تبقى طويل شوية كده هتجيب إيه لما تشب فوق؟ أنا هو هتروح فين يعني؟ لن تبلغ الجبال طولا. تواضع تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. اطلع كده لـ 14 كده على الترعة، بص تلاقي القمر تحت رجليك على سطح المية، انت على شط الترعة والقمر تحت رجليك على سطح المية تحت رجليك، في حين ان القمر في السماء. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فين؟ فيهن. القمر في السماء، لكن القمر عارف قدره، عارف قدره، عارف ان قدره عالي رفيع في السماء، فتواضع. فأنت كذلك تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. أما تتواضع هترتفع مش هتضع، الناس مش هتحط من قدرك لما تتواضع لهم، بالعكس هيحترموك ويرفعوا من شأنك. ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو ضيع. أو ما تجيب شوية ورق كده تولع فيهم الدخان إيه؟ طلع على فوق، والدخان مهما علا هو إيه؟ هو دخان. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك المذكور في هذا السياق كان سيئه عند ربك مكروها، مش المكروه اللي هو أقل من رتبة الحرام، يقول لك في حدا مكروها وحدا محرمة، لهذا دليل على أن الحرام يسمى مكروها. هو القتل مكروه بلغتنا، الزنا مكروه، تطفيف الكيل والميزان مكروه، هذا حرام سماه الله مكروها. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يستعملون لفظ المكروه ويريدون به المحرم، وكان واحد منهم يقول أكره كذا يعني أراه حراما. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. من الحكمة، الحكمة الحفاظ على الأرواح، الحفاظ على الأعراض، الحفاظ على الأموال، ده من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم، حال كونك ملوما على أنك اتخذت مع الله إلها آخر. كيف جعلت مع الله إلها آخر؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، كيف تجعل مع الله إلها آخر؟ وهذا مشكل، كيف يجعل المسلم مع الله إلها آخر؟ هو يقول لا إله إلا الله، صحيح ياما الناس يقول لا إله إلا الله ياما، لكن بيقول لا إله إلا الله وبيصلي ويقرأ فيها يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وبعدين يوم الجمعة رايح للبدوي ورايح للدسوقي، ها واخد الواد المريض ورايح للسيدة، رايح لحسين، واخد النادر ورايح يوديه، رايح الدبيحة ورايح يذبحها في المولد، أنت تقول لا إله إلا الله بس مش واخد بالك، جعلت مع الله إلها آخر وأنت مش واخد بالك. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. والذبح عبادة كالصلاة، الذبح عبادة كالصلاة. قال تعالى فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، صلاتي ونسكي، صلاتي وذبحي. فكما أنك لا تركع ولا تسجد إلا لله كذلك لا تذبح إلا لله. فإن ركعت وسجدت لله وذبحت لغير الله يبقى أنت صرفت حق الله لغير الله، يبقى جعلت مع الله إلها آخر. لما تسأل أصحاب المقامات والأضرحة الشفاء وتطلب منهم المدد وتسألهم قضاء الحاجات، سألت غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك بالله. والله يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين. النذر عبادة، النذر عبادة، تنذر أن تذبح ذبيحة لله، تنذر أن تصوم يوما لله، تنذر أن تتصدق بمبلغ لله، هذا النذر عبادة لا يجوز أن تصرفها لغير الله. فمن نذر للبدوي أو للرفاعي أو الحسين أو لأم هاشم، يا أم هاشم لو لولي ولدت لك كذا، يا بدوي لو الولد نجح لك كذا، الولد مسافر بلد برا ووقع في مشكلة في ضائقة برا، يا سيد الحسين فرج كرب الولد ولك علي كذا، شرك بالله، شرك بالله، صرفت نذرا لغير الله هذا شرك. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين يعني المشركين الذين ينذرون لغير الله، وما للظالمين من أنصار. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فساد العقيدة، فساد الأخلاق، فساد القلوب، كل هذه أمراض اجتماعية خطيرة تنذر المجتمع بالخراب والدمار. إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم، ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في مضت في الذين مضوا من قبلهم. فلنرجع إلى ربنا ونصلح عقيدتنا ونصلح أخلاقنا ونصلح أعمالنا، ولنتذكر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هكذا خطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في بلد الحرام في يوم النحر من شهر ذي الحجة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وديارهم من كل مكروه وسوء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اهد العصاة والضالين، اللهم اهد العصاة والضالين، اللهم اهد العصاة والضالين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم استر بناتهم واحفظ نساءهم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه الصلاة وتؤتى فيه الزكاة. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا يا رب العالمين، وأقم الصلاة.